وقال الذين كفروا لولا نزل عليه

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Oh. Thank you. ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. ولا صديق حميم.

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

Again.